وتأمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ولكن لأبي بكر أخوة الإسلام ومودته. سبحان الملك، الخلة درجة عالية من درجات الحب، لا هي أعلاها، فلم يعطها رسول الله لبشر أبدا، بل هي للملك جل جلاله سبحانه جعلها خالصة. واليوم تجد كلمة الحب رخيصة سهلة تشترى وتباع في ألسنة أقوام لا يقدرون لها معنى ولا يعرفون لها أصلا، وإنما تناقلوها بألسنة قذرة. ينبغي أن تغلو الكلمة عن وجودها على ألسنة هؤلاء. أيها الإخوة، إني أحبكم في الله، أحبكم في الله، هذه كلمة غالية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من أوسخ عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. وامتهنت أيضا هذه الكلمة فصارت بلا معنى في ألسنة كثير من الإخوة. أحبك في الله صارت سهلة، أحبك في الله، بحبك في الله، أحبك في الله. ثم إذا بحثت في مجموع التصرفات والأحوال والأقوال والمواقف، أين الحب في الله؟ أبدا. ما هذا هو الحب في الله؟ إنها كلمة صارت رخيصة مع النفوس التي على الدنيا حريصة. لما حرص الناس على الدنيا باعوا المعاني، باعوا المشاعر، باعوا المواقف، باعوا الأحاسيس، باعوا القلوب برخص التراب. اللهم احي قلوبنا وارزقنا اللهم الصدق والإخلاص. نعم، في زمن بيع ما تستطيع واشتري ما تشتري، زمن هذا شعاره باع الناس أغلى الأشياء، باعوا الدين، باعوا الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان يبيت الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. قيل: كيف ذا يا رسول الله؟ قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. بعت دينك، بعت قلبك، بعت عقلك، بعت عرقك، بعت جسدك، بعت مشاعرك، بعت أحاسيسك، بعت بيتك، بعت أولادك، بعت الصدق، بعت الله، بعت الله من أجل دنيا رخيصة. يا مسكين، خسرت الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، في وسط تلك المآسي للمسلمين في هذه الأيام يدخل علينا رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا لنصوم رمضان. والسؤال الوارد الآن في قضية الحب، هل تحب رمضان؟ ذكر شيخنا العلامة رحمه الله وبارك فيه وبارك في قبره بملئه نورا، شيخ ابن باز عليه رحمة الله، قال من لم يفرح بدخول رمضان فهو منافق. ولكن إخوتا، هناك فرح بالحق وفرح بالباطل. انظر إلى قول الله جل جلاله حاكين عن قوم قارون حين قالوا لقارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وقال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وقال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما المعنى إذن؟ هل نفرح أم أننا نهينا عن الفرح؟ نهينا عن الفرح بالباطل وأمرنا بالفرح بالحق. قال تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم. نسأل الله أن ينجينا من النار. اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، ونسألك اللهم الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. ولكي نفرح برمضان فرحا حقيقيا هو الفرح بفضل الله وبرحمته، الفرح بفضل الله وبرحمته هو الحب الحقيقي لله، الحب الحقيقي لرسول الله، الحب الحقيقي لدين الإسلام، الحب الحقيقي للقرآن، الحب الحقيقي للمسلمين. في وسط هذا الكم الهائل من الباطل، من التزوير، من التزييف، من الكذب، من النفاق، يتبين هنا المسلم الحقيقي بالحب الحقيقي. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان وحقيقة الإخلاص وحقيقة الطاعة والصدق في ذلك. أيها الأحبة بالله، تعالوا لنبدأها درجة درجة، خطوة خطوة، مرة مرة. هل تحب الله؟ بالطبع نعم، أنت تزعم بالطبع نعم، وهل هناك أحد يكره الله؟ الكل يحب الله، ولكن السؤال لماذا تحب الله؟ وهنا قبل أن نخوض في غمار هذه الأسئلة والبحث عن أجوبة مناسبة لها، أريدك قبل أن تجيب أن تتوقف وتسكت وتفكر وتبحث وتستدين ثم تجيب. إننا في زمان تعود الناس فيه كثرة الكلام بالصدق والكذب، تعود الناس فيه ألا يقول أحد لا أدري أبدا أبدا. امشي في أي شارع وانتقي أي إنسان واسأله عن أي عنوان يجيبك. جربها مرة، اسأل عن عنوان خرافي، قف هنا وقل أين شارع طلحة بن عبيد الله، سيقول لك ادخل يمين ثم شمال ثالث شارع تجده هناك. نادرا ما تجد إنسانا يقول لك لا أعرف. أما في الدين فحدث ولا حرج. الصحف تسويت صفحات طويلة عريضة باسم الدين، من هؤلاء؟ صحفي لا يدري شيئا أبدا، ما قرأ دينا ولا سمع دينا، ولكن ركب الموجة مع الراكبين بجهل وحمى وخذ دين. أريدك ابتداء ألا تكون من هؤلاء. هل تحب الله؟ لماذا؟ وبماذا؟ وكيف؟ وما الدليل؟ بتركيز. لماذا تحب الله؟ لماذا؟ لأنه خلقني. يعني لو قتلك تكرهه؟ لأنه رزقني. يعني لو أفقرك وأمرضك تكرهه؟ لأنه الجواب نحن نحب الله لأنه الله. لأنه الله فلا سبيل لحب الله إلا معرفة الله. والأمة اليوم أجهل الناس بالله. كثيرا ما تجد أناسا يعرفون شيئا عن كل شيء ويعرفون كل شيء عن كثير من الأشياء، وهم أجهل الناس بالله، لا يعرفون الله. قل ما تجد. أنا آسف، وأسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. أيها الأحبة بالله، أيها الإخوة الكرماء، أيها الإخوة الفضلاء، هل تحب الله؟ لماذا؟ لماذا؟ أعرفه تحبه. فكل من يعرف الله يحبه، ولابد جل جلاله هو المنعم لذاته، هو الكريم لذاته، هو المعطي لذاته، ذو الجلال والإكرام لذاته سبحانه، الغني لذاته، القوي لذاته، القاهر لذاته. الله الله اللطيف الجليل الكبير، الله الجميل الواسع المتعالي القاهر سبحانه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. هل تحب الله؟ ستكون رخيصة جدا جدا حين تقولها كما تقولها دائما، أنا بحب ربنا، رخيصة. أما حين تعرفه وحين تختلط هذه الكلمة بلحمك ودمك، حين يجري هذا الحب في شعيراتك الدموية، حين لا يدع هذا الحب عرقا ولا مفصل إلا دخله، ساعتها سيكون لحب الله معنى آخر. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يسجد حتى يظن أنه قبض، ويقوم حتى تتورم قدماه، ويجاهد حتى تكسر أسنانه وتكسر رأسه، وتدخل حلقات المغفر في عظام وجهه، ثم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا هو الحب. انظر إلى موسى يصوم 30 ليلة ثم يدع قومه تماما ويهرول للقاء الله، فيعاتبه ربه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ فيقول: وعجلت إليك ربي لترضى. هذا هو الحب. انظر إلى ذاك الجندي المسلم في غزو الفرس، يأتيهم بصندوق ضخم مليء بالجواهر والذهب والياقوت، فيقول له القائد مداعبا: ألم تجد إلا هذا؟ فيقول المحب: والله لولا الله ما أتيتكم به. هذه معاني الحب السامية. والله لولا الله ما أتيتكم به، ما أتيتكم به. يخير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يخير بين مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها وبين لقاء الله، فيختار لقاء الله شوقا إلى الله. أخي حبيبي، هل اشتقت إلى الله؟ اشتقت لرؤية وجه الله الكريم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هل اشتقت لأن تموت لكي ترى الله، لكي تنظر إلى وجه الله الكريم؟ أين الحب؟ أين الحب؟ وتقول أنك تحب الله سبحان الملك. أخي، مع الله في موقفين: الشوق والإيثار. الشوق أن تشتاق لرؤية وجه الله الكريم، فتشتاق للموت، فيكون الموت أحب غائب إليك. ثانيا الإيثار، أن تؤثر الله على ما سواه حتى على هوى نفسك، فيكون العمل لله أحب إليك من كل شيء، فلا تلتفت إلى مشاغلك الشخصية وقضاياك الذاتية إلا وأنت مكره. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يواصل الصيام أياما ويقوم الليل كله، يصوم شعبان كله إلا قليلا، لا يريد أن يفارق ربه. وأحدنا إذا دخل المسجد ليصلي، ما تقيم الصلاة بقى مهمات الجمح، وإذا صلى به الإمام مش هيخلص دخلته لله، وإذا صام يوما صمت، وإذا قام الفجر مرة أرق الدنيا كلها لأنه صح استيقظ لصلاة الصبح، ثم يزعم الكذاب أنه يحب الله. تحب من؟ أنت تحب نفسك، أما الله فلا علاقة لك به. لو أحببته لأدمنت المكس في بيته، لو أحببته لما رغبت في الخروج من الصلاة بين يديه، لو أحببته ما تمنيت أبدا شيئا إلا الموت. الشوق والإيثار. الإيثار، قال الله: بل تبصرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير وأبقى، هكذا آثر الناس الدنيا وأحبوها وقدموها على الله جل جلاله، فصارت العبادة اليوم للمال. الحب للورقة الحمراء، أم 50 وأم 100 يقوم لها ويقعد، ويستيقظ لها ويرقد، ويهيم شوقا إليها ويعبد. عبادة الدنيا، عبادة المظاهر، الملابس، السيارات الجديدة، الزيرو والمرتاكن، سيراميك ونجف و أنا لا أقول أن شيئا من هذا حرام بل مباح، ولكن لا تؤثر ذلك على الله، لا يتعلق به قلبك دون الله، لا يشغلك عن الله. أنت تجري وتلهث في الدنيا ثم تنام جيفة لا تستطيع أن تتقلب لتذكر الله، ولا أن تقوم لتصلي ركعتين في جوف الليل، بل وأكثر الناس اليوم لا يستيقظون لصلاة الصبح، ثم يزعم أنه يحب الله. يا كذاب، تجمع دنيا وكذب. اصدق الله يصدقك. ثم السؤال الثاني: هل تحب رسول الله؟ لماذا؟ وكيف؟ وما الدليل؟ وما الدليل؟ لماذا؟ والإجابة في المولد، لأنه كان كحيل العينين، جميل الوجنتين، إلى آخره. لهذا يحب رسول الله، لهذا يحب رسول الله، لأنه كان طويلا أو قصيرا أو عريضا أو كان جميلا وأجمل من يوسف أو يوسف، ونظل نحكي بالمقارنات. ألهذا يحب رسول الله؟ قال الله آمرا النبي: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالقضية في الوحي، خط كثير. وقد ذكرت غير مرة أن التلفاز، ونسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، هذا الجهاز فيه خبث كثير، بل كله خبث إلا النادر، والنادر لا حكم له. حتى الدين، أخبرني أحد من يشاهد هذا الفساد أنه عقدت مناظرة أو عقدت محادثة، رجل يتكلم فيقارن بين رسول الله وخالد بن الوليد في غزوة أحد، أيهما كان أذكى وكان عنده عبقرية، رسول الله ورجل كافر؟ خالد بن الوليد كان كافرا في يوم غزوة أحد، أهكذا يقارن؟ رسول الله ليس بشرا عاديا، إنه يوحى إليه. فلذلك جرى فساد عريض بسبب الفتاوى المضللة التي تلبس الباطل ثوب الحق وتزين الباطل للناس، فإياكم وإياه. الشاهد: لماذا تحب رسول الله؟ أنت تحبه بصدق؟ لماذا؟ وكيف؟ وما الدليل؟ لماذا؟ لأن الله ألزمنا بحب، ألزمنا بحبه، ها حبه دين، حبه شرع، اما كيف باكل الحلوى في المولد، صح، باكل البط والفته، كيف الا تدع شيئا من سنتك الا قمت به، الا قمت به، هذه كيف وليس ثمة غيرها. نعم ايها الاخوة، في زمان الحب الرخيص، في زمان الكلام والنفاق، في زمان الكذب والزور، يرخص الحب ويهون. نعم الحب الغالي حين تحب محمدا رسول الله، حين تحب محمدا رسول الله الجاهلية يقولون هل لنا الزور، يرخص الحب ويهون. نعم الحب الغالي حين تحب محمدا رسول الله، حين تحب محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنك تستاق أن تبذل نفسك ومالك حتى تراه. قال رسول الله: إن إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم أن يراني بنفسه وماله. كيف ترى هناك على الحوض، كيف على الحوض باتباع سنته. آه له من موقف أن تأتي يوم القيامة وفي رأسك زبيبة الصلاة وفي ركبتيك ورجليك ويديك علامات الوضوء، تقبل على الحوض فتطرد كما يزاد البعير الأجرب. فيقول رسول الله: هذا الرجل من أمتي فيه أثر الصلاة والوضوء. فيقال: لا، ليس من أمتك، إنه لم يتبع سنتك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول رسول الله سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. يا له من موقف خطير. والله إن مجرد روايته لينكسر لها القلب، أن تأتي وقد رأيت رسول الله على الحوض من بعد وأنت تلهث عطشا وتتعب شوقا وتريد رسول الله، فتجري تجري رسول الله تجري، فتفاجأ بالملائكة تحجزك: امشي امشي امشي امشي. ويقول رسول الله: دعوه. فيقال: لا. فيقول رسول الله: سحقا سحقا لك إن غيرت سنته، سحقا إن لم تصلك صلاته، سحقا إن لم تصم كصيامه، سحقا إن لم تكن كقيامه، سحقا إن لم تحج كحجه وتعتمر كعمرته، سحقا إن لم تحب الله كحبه وتخدم الدين كخدمته، سحقا سحقا سحقا لمن غير سنة رسول الله. نعم أيها الأحبة، والله إني أحبكم في الله حبا حقيقيا لا الحب الرخيص، بدليل أني عليكم حريص ولكم ناصح أمين، بدليل أن قلبي يتفطر حزنا على تفريط من فرط في جنب الله. نعم، هل أنت تحب رسول الله؟ لماذا؟ وكيف؟ وما الدليل؟ ثم هل أنت تحب الإسلام؟ لماذا؟ وكيف؟ وما الدليل؟ الإسلام دينك ودين آبائك وأجدادك، الإسلام دين الأنبياء جميعا من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فليس لله دين إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. هذا كلام الله وليس كلامي. الآية في سورة آل عمران، إن الدين عند الله، إن الدين عند الله الإسلام. فلذلك هل تحب الإسلام؟ لماذا؟ لأنه دين الله لا دين له غيره. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكيف لا أرضى ما رضيه الله؟ أحبه لأنه دين الله. كيف؟ ما مبلغ ولائك للدين؟ ما مبلغ إيثارك للدين؟ ما مبلغ حبك للدين؟ ما مبلغ عطائك للدين؟ ما حجم الإسلام على خريطة اهتماماتك؟ ما حجم الإسلام على خريطة قضاياك وهمومك؟ ما حجم الإسلام في تفكيرك وعقلك؟ ما حجم الإسلام في إراداتك وهمومك؟ أين الإسلام في بيتك؟ أين الإسلام في مظهرك؟ أين الإسلام في حملك؟ أين الإسلام حين توجد في مكان؟ نعم، الإسلام صار كلمة، كلمة. انظر إلى حب الإسلام كيف يكون لما جاء أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له مقولة إن القوم أتوه ويريدونه أن يتخلى عن هذه المقولة التي خالف بها دين آبائه وأجداده، فقال رسول الله: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ضحك من قول من ضعفوه هذا الكلام، عليه نور النبوة. وقد صححه جماعة: والله يا عمي مش لو أتوني بسيارة أو بألف أو بمليون أو بامرأة أو بوظيفة أترك هذا الأمر لو أتوا بالشمس والقمر وجعلوني بينهما أزهو ما تركت هذا الدين. عبد الله بن حذافة السهمي حين قال له ملك الروم: تنصر وأعطيك نصف ملكي، قال: والله لو أعطيتني ملكك وملك الأرض ما تركت دين محمد طرفة عين. سعد بن أبي وقاص تقول له أمه: لن آكل حتى أموت جوعا فتعيرك العرب، فيقول: والله يا أمي لو أن لك 100 نفس فخرجت أمامي نفسا نفسا ما تركت دين محمد طرفة عين. هذا حب الإسلام الذي نفرط فيه بالفرح، نبيعه بالسخف. الإسلام الإسلام دين عظيم، يا له من دين عظيم لو أن له رجالا. الإسلام، اللهم إنا نسألك أن تستعملنا لخدمة الدين. الإسلام اليوم يحتاج إلى كل قلب ينبض بحبه، إلى كل لسان ينطق بالدعوة إليه، إلى كل يد تدفع عنه. الإسلام دينك الغالي، دينك الغالي بعقيدته وشريعته. أخيف اذكر لي موقفا واحدا قمت به في خدمة الدين. أعيد هذا الموقف البطولي مرة أخرى، وقد ذكرته زمان زمان، ولا أدري هل لأحدكم موقف للإسلام. لما انهارت الخلافة العثمانية وهزمت تركيا في الحرب العالمية، أرسلت الكنيسة الكاثوليكية في بريطانيا 10 أسئلة إلى دار الخلافة الآستانة، أرسلوا إليها 10 أسئلة إلى شيخ الإسلام يجيب عليها. أرسلتها الكنيسة: نريد إجابة هذه الأسئلة فيما لا يزيد على 600 كلمة. وأحيلت دار الخلافة الأسئلة إلى رجل من العلماء ليجيب عليها. فلما قرأ الأسئلة وجد فيها إساءة للإسلام وإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكتب الرد. أتدرون ماذا كتب؟ كتب: إن هذه الأسئلة لا يجاب عليها 600 كلمة ولا 60، وإنما يجاب عليها ببصقة في وجه من وجه هذه الأسئلة. بصقة في وجه من وجه هذه الأسئلة. وأغلق الكتاب وأرسل. فلما وصلهم قامت الدنيا، أقاموا الدنيا وأقعدوها. كيف توجه إليهم بصقة في خطاب صفو على اللي بيسأل الأسئلة دي؟ كيف توجه هذه البصقة؟ وحاكموا الرجل وحكموا عليه بالإعدام، ووقف صامدا وقال: إنه ديني أعز علي من شرف أمي، كمن يأتيه آتيه. وقف معتزا بدينه. ثم ثار الشعب فنفوه ولم يعدموه. أسأل الله أن يرحمه والمسلمين والمسلمات. الشاهد أيها الإخوة، بالله عليكم وكونوا صادقين، بطلوا كذب. لو وجهت هذه الأسئلة اليوم وطلب الإجابة عليها في 600 كلمة، ماذا سيفعل؟ سيجيبون في 600 كلمة طاعة للسادة، طاعة للسادة. الشاهد ليس هذا موضوعنا. هل لك موقف في نصر الدين؟ موقف واحد في حياتك. ثم تقول لي: بحب الدين يا كذاب، اصدق حتى يصدقك الله. ثم: هل تحب القرآن؟ لماذا وكيف وما الدليل؟ لماذا؟ لأنه كلام الله، والذي يحب أحدا يحب كلامه. هل أنت مشغول بكلام الله كشغلك بقراءة الجرائد؟ هل أنت مشغول بكلام الله أهم من كلام الناس؟ إن أحدنا تبلغه الكلمة في ذمه، إن أحدنا تبلغه الكلمة في ذمه: فلان قال عنك كذا، فيجري ويحطب وينتصر. والقرآن كله فيه كثير من الاتهامات الموجهة إليك، لما لا تهتم وتحقق هذه التهمة لتتبرأ منها؟ هل تحب القرآن؟ كذاب كبير. ما الدليل؟ في كم تختم القرآن؟ كان الصحابة يختمون القرآن كل أسبوع مرة، يقرؤون كل يوم 5 أجزاء. كان السلف إذا دخل شعبان أغلقوا حوانيتهم وأقبلوا على المصاحف فقرؤوها. تحب القرآن؟ ما الدليل وأنت تقف خلف الإمام يقرأ في الصلاة ربع أو نصف؟ أم الشيخ من أم بالناس فليخفف؟ أسأل الله أن يخفف عنا البلاء، وأن ينجينا من الفتن، وأن يرفع عنا النفاق. القرآن يجلس أحدهم أمام التلفاز 2 ساعة و3 ساعات في مشاهدة برنامج تافه، ثم إذا جلس في الخطبة أو الدرس أمسيخ الناس واقفة في الشمس ارحم. لا إله إلا الله. هناك من يجلسون في الشمس من الآن انتظارا لمباراة كرة القدم في المساء، ولكن لله مش فاضي. اللهم اهد المسلمين يا رب. نعم أيها الإخوة، إننا أيها الإخوة، إني أحبكم في الله حقيقة. نحن بحاجة إلى البحث عن الحب الحقيقي. أكرر، هل تحب الله؟ هل تحب رسول الله؟ هل تحب الإسلام؟ هل تحب القرآن؟ في كل سؤال لماذا وكيف وما الدليل؟ أراك افتضحت أمام الله. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أخي حبيبي، راجع مواقفك، وأمامك فرصة قبل دخول رمضان ولعلك تنجو. أسأل الله أن يكتب لنا النجاة من كل بلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده، شهادة عبده الذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا ظهير له، ولا وزير له، ولا سمي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده شهادة نحيا ونموت عليها ولها وبها ومن أجلها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، وأشهد أن محمدا سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا ومرشدنا وهادينا بإذن ربه، ومخرجنا من الضلال إلى الهدى بإذن ربه محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، ما زلنا نحاول البحث عن الحب الحقيقي في زمن التلاعب بلفظ الحب، في زمن اللعب بالدين، واللعب بالألفاظ، واللعب بالأعمال، واللعب بالمشاعر، واللعب بالتصورات، واللعب بالأفكار، في زمن غلا فيه اللعب واختفى فيه الجد. أين من يريد الله بجد؟ أين من يحب الله بحق؟ نعم، نقف الوقفة الأخيرة، هل تحب رمضان؟ لماذا؟ لأنني أرجو أن يعتقني الله فيه من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. هل تحب رمضان؟ لماذا؟ لأنه شهر عظمه الله وعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل مسلم تعظيمه، يجب على كل مسلم تعظيم هذا الشهر تعظيما يبين في التصرفات. هل تحبه؟ لماذا؟ وكيف؟ كيف؟ هل اشتقت لرمضان؟ انظر، لما أحب يعقوب يوسف ابنه وخرجت العير من مصر بقميص يوسف، شم يعقوب ريح يوسف، فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. الحب والشوق تجعلانه يشم الريح على بعد مئات آلاف الأميال، على بعد آلاف الأميال. هل شممت ريح رمضان؟ يا مزكوم الغفلة، أقلعت ريح رمضان وأنت لا تدري. هل شممت ريح رمضان؟ أوشك شعبان أن ينتصف. أذكركم، غدا أول الأيام البيض من شعبان، السبت 13 من شعبان، والأحد والاثنين 3 البيض. كم يوما صمتها من شعبان إلى اليوم؟ كم يوما صمتها؟ كم ليلة قمتها؟ كم ختمة بالقرآن ختمتها؟ ثم تزعم أنك اشتقت لرمضان. بما اشتقت وأنت حالك كما هو؟ أكل وشرب وعمل ونوم. أين الإسلام في حياتك؟ أين الدين؟ نعم، أول علامات حب رمضان أن تشتاق لرمضان. والشوق ليس كلاما، وإنما رمضانة السنة. أن تصوم شوقا لرمضان، وأن تقوم شوقا لرمضان، وأن تفطر الفقراء شوقا لرمضان، ليس كلاما. هل اشتقت لرمضان؟ أم أنك اشتقت للحلويات ولليميس رمضان وفوازير رمضان وبرامج ولقاءات رمضان؟ اشتقت لأي شيء في رمضان؟ إنني اشتقت للعتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في كل ليلة من رمضان عتقاء عتقاء. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين. نعم اخي الكريم، ان الذي يستاق لرمضان يعد العدة منذ الان لدخول هذا الشهر العظيم الجليل الكريم. انك تجد اهل الدنيا وقد اعدوا عدتهم من بضائع وخلافه. عجبت ممن يبني فرنا لصناعة الحلوى او للكنافة. هلا بنينا بناء في قلوبنا لعبادة الله؟ ابني لله في بيتك قلبا، ابني لله في قلبك بيتا. أخي الكريم، حبيبي في الله، الحب الحقيقي له علامات، له دلائل، له مظاهر، له مواقف، له يبين في العينين، في النظرة، في الانصات، في الكلمة، يبين في نبض القلب وغزارة الدم. هل تحب الله ورسوله وكتابه والقرآن ورمضان وتحب دينه الإسلام؟ إخوتاه، كفانا لعبا ومزاحا، كفانا غفلة. هيا إلى وقفة لتصحيح الأوضاع، ليبين مقدار ولائنا للدين وحبنا لرب العالمين. نعم، بقيت نقطة أخيرة ختاما. أتحب الجنة؟ لماذا؟ وكيف؟ وما الدليل؟ اللهم اكتب لنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. الجنة أحبها لأنها دار رحمة الله. أما كيف فذاك العمل. ألك عمل ترجو به الجنة؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا. الدليل أنت تعرفه. أسأل الله جل جلاله أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، أزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، فك أسر المأسورين. اللهم أطلق سراح المأسورين من المسلمين. اللهم فك أسرهم وأسعد بهم أهليهم في رمضان. اللهم وإنا نسألك وأنت أرحم الراحمين أن تنصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. إخوتي، نضع خاتمتنا على بدئنا، فلا تنسى. هل تحب الله؟ هل تحب رسول الله؟ هل تحب الإسلام؟ هل تحب القرآن؟ هل تحب رمضان؟ هل تحب الجنة؟ أجب ولا تخف، ولكن بالدليل. أسأل الله أن يكتب لي ولكم القبول.